أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله. حديث الزهري عن عمر بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدين أفضل؟ قال: الحنيفية السمحة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر، حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر أن أمه أسماء بنت عميس قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا ابن المبارك أخبرني الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن عمر، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كنت أسمع ابن عمر كثيرا يقول: ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا جرير عن حكيم بن كثير قال: قال عمر بن عبد العزيز: وددت أن منزلي بقزوين حتى أموت، يعني بذلك الرباط. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى أنه بلغه أن قوما من الأعراب خاصموا إلى عمر بن عبد العزيز قوما من بني مروان في أرض كانت للأعراب أحيوها، فأخذها الوليد بن عبد الملك فأعطاها بعض أهله، فقال عمر بن عبد العزيز: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فردها على الأعراب. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذبة قال: دخلت امرأة من المهالبة على فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز، فلما رأتها ورأت حالها قالت لها: أنت امرأة أمير المؤمنين، ألا تتهيئين له؟ قال: فلما كثرت عليها قالت: هل تهيئ المرأة لزوجها إلا بما يحب؟ قالت: نعم. قالت: فإنه يحب هذا مني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا ابن المبارك عن ابن الحليم بن أبي فروة عن محمد بن كعب قال: قال لعمر بن عبد العزيز: إن استطعت ألا يكون أحد أسعد بما سمعت منك فافعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عبد الملك قال: سفيان حدثني عنه حسين الجعفي فسألته قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: اللهم زد في إحسان محسنهم، وراجع بمسيئهم إلى التوبة، وحط من ورائهم بالرحمة. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة عن أبي العباس قال: كنت في صحن بيت المقدس مع خالد بن يزيد بن معاوية، إذ أقبل فتى شاب فسلم على خالد، فأقبل عليه خالد، فقال الفتى لخالد: هل علينا من عين؟ قال: فبدرت أنا وخالد، فقلت: نعم عليكما من الله عز وجل عين سميعة بصيرة. فتغورت عين الفتى، ونزع الفتى يده من يد خالد ثم ولى، فقلت لخالد: من هذا؟ قال: فقال: هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخي أمير المؤمنين، ولئن طالت بك وبه حياة لترونه إمام هدى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر عن سفيان قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من لم يعد كلامه من ذنوبه كثرت ذنوبه. حدثنا عبد الله، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا المطلب بن زياد، حدثنا عبد الله بن عيسى قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقام إليه نصراني فقال: أمير المؤمنين، إني أبرأ إلى الله من الأعراب. فضحك أهل المسجد، قال: فكأني رأيته. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا أبو جعفر محمد بن حاتم، حدثني بشير بن الحارث، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان بن عيينة قال: قال عمر بن عبد العزيز: اللهم هون علي الموت. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشير بن الحارث قال: سمعت عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن من حدثه قال: قال عمر بن عبد العزيز: من تجا قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة أو من تحى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن نعيم بن سلامة قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يأكل ثوما مسلوقا بسلق وزيت، أو ثوما مسلوقا. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز المصري قال: كتب ضمرة يذكر عن الأوزاعي قال: بكى عمر بن عبد العزيز حتى بكى الدم. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز المصري، حدثنا أبو حفص عمر بن أبي سلمة، حدثنا أبو عبد الحليم بن عبده قال: قال الحسن وهو جدي أبو أمي قال: كنت في مجلس أيوب فقال: رأى فلانا فلما سماه عرفه القوم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فجاء عمر بن عبد العزيز فأوى إليه عن يمينه ليجلس بينه وبين أبي بكر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما ظننت أنك تجلس بيني وبينك أحدا. فأومى إليه ناحية عمر ليجلسه بينه وبينه، فقال عمر رضي الله عنه كما قال أبو بكر رحمه الله، فأجلسه بين يديه. حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن عبد العزيز، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا معاذ بن فضالة أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وقف براهب بالجزيرة في صومعة له، قد أتى عليه فيها عمر طويل، وكان ينسب إليه علم من علم الكتب، فهبط إليه فلم يرى هابطا إلى أحد قبله، فقال له: أتدري لما هبط إليك؟ قال: لا. قال: لحق أبيك. قال: إنا نجده من أئمة العدل بموضع رجب من أشهر الحرم. قال: ففسره له أيوب ابن سويد فقال: ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أبو بكر وعمر وعثمان، ورجب منفرد. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن، حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي قال: لم يكن أحد من عمال عمر بن عبد العزيز يشبه به إلا عمرو بن عبيد بن طلحة الأنصاري، كان عاملا له على عمان، فبلغ من لينه أنه لم يكن له حجاب، وبلغ من شدته في الحق أنه أتي برجل قد أصاب حدا من حدود الله عز وجل بعد العشاء، فقال: إني أكره أن أؤخر حدود الله حتى أصبح، فأقامه عليه ليلا. حدثنا عبد الله، حدثنا منصور ابن بشير، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عطاء مولى أم بكرة الأسلمية عن حبيب بن هند الأسلمية قال: قال لي سعيد بن المسيب ونحن على عرفة: إنما الخلفاء ثلاثة. قلت: من الخلفاء؟ قال: أبو بكر وعمر. وعمر؟ قلت: أبو بكر وعمر قد عرفناهما، فمن عمر؟ قال: إن عشت أدركته، وإن مت كان بعدك. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن جريج عن المختار ابن فلفل قال: طلبت لعمر بن عبد العزيز فلوسا فكتب عليها، أمر عمر بالوفاء والعدل، فقال: اكسروها واكتبوا أمر الله بالوفاء والعدل. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن عيينة عن الماجشون قال: كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء فقال: كذبت. فقال له عمر: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر قال: قال مولى لعمر بن عبد العزيز حين رجع من جنازة سليمان: ما لي أراك مغتما؟ فقال: لمثل ما فيه يغتم، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشرق الأرض ولا مغربها إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني، يعني عمر بن عبد العزيز. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين بن الجنيد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن عثمان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز قال: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا مولى لقريش قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: سهرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فجف القنديل من الدهن، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت الغلام فصب في القنديل من الدهن. قال له: قد دأب يومه وإنما أخذ في نومه الساعة. قلت: أفلا أقوم أنا فأصب في القنديل من الدهن؟ قال: لا. فقام هو فصب في القنديل من الدهن ثم رجع، ثم قال: قمت أنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، يا رجاء، إنه ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال عمر بن عبد العزيز: الرضاء قليل ولكن الصبر معول المؤمن. حدثنا عبد الله، حدثنا الليث بن خالد أبو بكر البلخي سمعته يحدث أبي، حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن عبد ربه بن هلال قال: قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه وقد دخل في القائلة: يا أبتي، على ما تقيل، وقد تداركت عليك المظالم، لعل الموت يدركك في منامك وأنت لم تقضي دأب نفسك مما ورد عليك. قال: فشدد عليه. قال: فلما كان اليوم الثاني فعل به مثل ذلك. قال عمر: يا بني، إن نفسي مطيتي، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. يا بني، لو شاء الله عز وجل أن ينزل القرآن جملة واحدة لفعل، نزل الآية بعد الآية حتى إبطاء ذلك في قلوبهم: يا بني إني لم أجد الحق حقة ترد إلى الخير. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين الجعفي عن عمر بن ذر قال: ما رأيت أحدا كان أخوف لله عز وجل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن علي بن أبي حملة عن الوليد بن هشام قال: لقيني يهودي فأعلمني أن عمر بن عبد العزيز سيلي هذا الأمر ويعدل فيه، فلقيت عمر فأخبرته بقول اليهودي، فلما ولي لقيني اليهودي بعد ذلك فقال لي: ألم أخبرك أن صاحبك سيلي هذا الأمر؟ فقال لي: إن صاحبك قد سقي فليتدارك نفسه. فلقيت عمر فقلت له: إن اليهودي الذي لقيني فأعلمني أنك ستلي هذا الأمر وتعدل فيه، قال لي: إنك قد سقيت ويأمرك أنك تتدارك نفسك. قال: قاتله الله ما أعلمه، لقد عرفت الساعة التي سقيت فيها، ولو كان شفائي أن أمس شحمة أذني ما فعلت، أو أن أوتي بطيب فأرفعه إلى أنفي فأشمه ما فعلت. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عبد الله بن عون القارئ قال: نزل عمر بن عبد العزيز بدير من ديارات العجم، فأتى صاحب الدير بفاكهة في طبق في أول الفاكهة، ووضعه بين يديه، وعنده الوليد بن هشام والحسين بن رستم، فقال له الوليد بن هشام: كله يا أمير المؤمنين، واضعف وأضعف له الثمن. فقال له الحسين بن رستم: كلها يا أمير المؤمنين، فقد أكلها من هو خير منك. فقال: ويحك يا ابن رستم، إنها كانت يومئذ هدية، وهي اليوم رشوة، فأبى أن يأكلها فردها. حدثنا عبد الله، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. حدثنا عبد الله، أخبرت عن سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا هشام قال: لما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال الحسن: مات خير الناس. حدثنا عبد الله، حدثنا سويد بن سعيد الهروي، حدثنا محمد بن مروان عن هشام بن حسان قال: بعثت فاطمة بنت عبد الملك إلى رجاء بن حيوة فقالت: إن أمير المؤمنين يصنع شيئا ما أراه يسعه في دينه. قال: ما هو؟ قالت: ما كان من سبيل منذ ولي. فدخل عليه رجاء فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تصنع شيئا ما أراه يسعك ما أراه يسعك في دينك. قال: ففزع لذلك وقال: ويحك يا رجاء، وما هو؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن لأهلك عليك حقا. فأرسل عينيه تبكي، فقال: يا رجاء، وكيف ينشط من حل في عنقه أمر المسلمين والمعاهدين يسأله الله عز وجل عنهم يوم القيامة؟ حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن كعب القرظي قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث إلي وأنا بالمدينة، فقدمت عليه، فلما دخلت جعلت أنظر إليه نظرا لا أصرف بصري عنه متعجبا، فقال: يا ابن كعب، إنك لا تنظر إلي نظرا ما كنت تنظره. قال: قلت متعجبا. قال: ما أعجبك؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أعجبني ما حال من لونك ونحل من جسمك ونفي من شعرك. فقال: كيف لو رأيتني بعد 3 وقد دليت في حفرتي أو في قبري، وسالت حدقتي على وجنتي، وسال منخري صديدا ودودا، كنت لي أشد نكارة. حدثنا حديثا نحفظه عن ابن عباس قال: قلت: أنبأنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، ولا تصلوا خلف نائم ولا محدث، ولا تشتروا الحرير بالثياب، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. وقال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل، ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكتفي برزق الله. ثم قال: ألا أنبئكم أو أنبئكم بشراركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يبغض الناس ويبغضونه. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يغفرون ذنبا ولا يقبلون معذرة. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: من خيف شره ولم يرج خيره. إن عيسى ابن مريم قام في بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا بينكم، ولا تعاقبوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم. إنما الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن مسلم بن عياش العامري، حدثنا أشعث بن نزار عن علي بن زيد الجدعاني عن عمر بن عبد العزيز قال: من أكثر ذكر الموت رضي بالقليل، ومن علم أن الكلام من عمله أمسك عن الكلام إلا فيما يعنيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن حميد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا سفيان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله: أوصيك بتقوى الله عز وجل والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قد مضى فيها ما هو دليل عليها وغيره فيها، فعليكم بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا زائد بن أبي الرقاد، حدثنا عبد الله، حدثنا ابن العزاري قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز بالشام على منبر من طين، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم تكلم بثلاث كلمات فقال: أيها الناس، أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا دنياكم، واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب لمعرق له في الموت، والسلام عليكم. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز بخناصرة فقال: اعلموا أن العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شعبة ابن زيادة الأموي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز آخذا بعكنة من عكن عبد الله بن حسن فغمزها وقال: إني لأرجو الشفاعة بها يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثني أبي، حدثني قرة عن محمد بن الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، حدثنا وليد بن هشام ابن أبي الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال: نزلنا أرض كذا وكذا، فقال رجل: ألا تسمع ما يقول هذا الراهب؟ زعم أن سليمان أمير المؤمنين توفي. قال: فمن استخلف بعده؟ قال: الأشج عمر بن عبد العزيز. قال: فلما قدمنا الشام إذا هو كما قال. فلما كان العام الرابع نزلنا ذلك المنزل، فأتاه ذلك الرجل فقال: يا راهب، الحديث الذي حدثناه وجدناه كما قلت. قال: فإنه والله لقد سقي عمر السم. قال: فأتيت عمر فأخبرته. قال: والله لو شئت لخبرتك بالساعة التي سقيت فيها. قلت: أفلا تتدارك نفسك؟ قال: ما أحب أن يكون دوائي أن أحك أذني. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار ينهى أن يناحى عليه، وكتب أن الله عز وجل أحب قبضه، وأعوذ بالله أن أخالف محبته. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون، حدثنا ضمرة، حدثنا ابن شوذب قال: كتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب له قد ولاهما عمر بن عبد العزيز شيئا من أمور العراق. قال: فكتب إلى عمر يعرضان عليه أن الناس لا يصلحهم إلا السيف. قال: فكتب إليهما خبيثين من الخبث رديئين من الردى تعرضان إلي بدماء المسلمين، ما أحد من الناس إلا ودمكما أهون علي من دمه. حدثنا عبد الله، حدثنا منصور بن بشر، حدثنا أبو سعيد المؤذن يعني محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن الصباح البزار أبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز، فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، أبقاك الله، ما كان البقاء خيرا لك. فقال: أما ذاك فقد فرغ منه، ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الأبرار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي بمكة عن الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه آخر ما يكفر به عن المرء المسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر نساءه وبناته بالغسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله، حدثنا حكم، حدثنا ضمرة عن الحكم بن أبي غيلان عن مصعب بن أبي أيوب قال: سمعت عمر بن عبد العزيز على المنبر يقول: إن الله لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس لعنه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا ضمرة عن عبد العزيز بن الخطاب قال: قال عبد العزيز بن عمر: قال لي رجاء بن حيوة: ما رأيت أحدا أكمل عقلا من أبيك. قال: سهرت معه ذات ليلة فغش السراج، فقال لي: يا رجاء، إن السراج قد غش. قال: ووصيف نائم إلى جانبنا. قال: فقلت له: فأنبه الوصيف. قال: قد نام. قال: فقلت له: فأقوم أنا فأصلحه. قال: ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه. قال: ووضع تاجه، فأتى السراج فأخرج فتيلته، وأخرج بطة ففتحها وصب في السراج منها، ثم رجع فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي قال: كتب إلينا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن المهاجر قال: كان نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: قال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وهب، حدثنا أبي قال: سمعت المغيرة بن حكيم قال: قالت فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز: يا مغيرة، إني أعلم أنه قد يكون من الناس من هو أكثر صلاة وصوما من عمر، فإما أن أكون رأيت رجلا أشد فرقا من ربه عز وجل من عمر، فإني لم أره. كان إذا صلى العشاء الآخرة ألقى نفسه في مسجده فيدعو ويبكي حتى تغربه عينه، ثم ينتبه فيدعو ويبكي حتى تغربه عينه، فهو كذلك حتى يصبح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن جرير بن حازم، حدثنا زياد بن أبي زياد قال: أرسلني ابن عياش بن أبي ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز في حوائج له، فدخلت عليه وعنده كاتب يكتب، فقلت: السلام عليكم. فقال: وعليكم السلام. ثم انتهيت فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فقال: يا ابن زياد، إنا لسنا ننكر الأولى التي قلت، والكاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة. فقال لي: اجلس. فجلست على أسكفة الباب وهو يقرأ عليه، وعمر يتنفس الصعداء. فلما فرغ أخرج من كان في البيت حتى وصيفا كان فيه، ثم قام يمشي إلي حتى جلس بين يدي ووضع يديه على ركبتي، ثم قال: يا ابن أبي زياد، استدفأت من مدرعتك هذه؟ قال: وعلي مدرعة من صوف. واسترحت مما نحن فيه؟ ثم سألني عن صلحاء أهل المدينة رجالهم ونسائهم، فما ترك منهم أحدا إلا سألني عنه، وسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة، فأخبرته. ثم قال: يا ابن أبي زياد، أما ترى ما وقعت فيه؟ قال: قلت: أبشر يا أمير المؤمنين، إني لأرجو لك خيرا. قال: هيهات هيهات. ثم بكى حتى جعلت أرثي له. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، بعض ما تصنع فإني أرجو لك خيرا. قال: هيهات هيهات، أشتم ولا أشتم، وأضرب ولا أضرب، وأوذي ولا أوذى. قال: ثم بكى حتى جعلت أرثي له، فأقمت حتى قضى حوائجي، وكتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه، ثم أخرج من تحت فراشه 20 دينارا، فقال: استعن بهذه، فإنه لو كان لك في الفيء حق أعطيناك، إنما أنت عبد. فأبيت أن آخذها، فقال: إنما هي من نفقتي، فلم يزل بي حتى أخذتها، وكتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه، فأبى وأعتقني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكثر أن يقول: اللهم سلم سلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك قال قال عمر بن عبد العزيز لرجل من سيد قومك؟ قال أنا. قال لو كنت كذلك لم تقله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مروان بن شجاع أبو عمر وحدثني إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس قال غضب عمر بن عبد العزيز يوما على رجل غضبا شديدا فبعث إليه فأتى به فجرده ومده في الحبال ثم دعا بالسياط حتى إذا قلنا هو ضاربه قال خلوا سبيله أما إني لولا أني غضبان لسؤته. قال وتلا هذه الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا معمر أو معمر بن سليمان الرقي حدثنا فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال له يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال يا بني إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني لا أريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخره حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفر من هذه ويسكن لهذه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا معتمر يعني بن سليمان الرقي قال قال ميمون بن مهران ما رأيت ثلاثة في بيت خيرا من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن زياد بن حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد الملك قال لما دفنه وسوى عليه التراب وسووا قبره بالأرض ووضعوا عنده خشبتين من زيتون إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه ثم جعل قبره بينه وبين القبلة فاستوى قائما وأحاط به الناس فقال رحمك الله يا بني قد كنت برا بأبيك والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك ولا والله ما كنت قط أشد بك ولا أزجى لحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه فرحمك الله وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين. ثم انصرف. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سلمة عن رجاء بن مقدام عن حميد قال قال عمر بن عبد العزيز إني أدع كثيرا من الكلام مخافة المباهات. حدثنا عبد الله حدثنا هارون حدثنا ضمرة قال حفص بن عمر ما قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جعل يثني عليه قال فقال له مسلمة يا أمير المؤمنين أرأيت لو بقي تعهد إليه؟ قال لا. قال ولما وأنت تثني عليه هذا الثناء؟ قال إني أخاف أن يكون قد زين في عيني من أمره ما يزين في عين الوالد من الولد. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد حدثني أبي رحمه الله حدثنا سفيان قال قال مجاهد جئنا نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه يعني عمر بن عبد العزيز. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا أبو يعقوب هو إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا رجاء بن حيوة قال كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وألبس الناس وأخيلهم مشية فلما استخلف قوموا ثيابه 12 درهما من ثياب مصر كميته وعمامته وقميصه وقباه وقرطقه وخفيه ورداءه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن حميد قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز بكى وقال يا أبا قلابة هل تخشى علي؟ قلت كيف أحبك الدرهم؟ قال لا أحبه. قال لا تخف إن الله عز وجل سيعينك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا سفيان عن عمر بن عبد العزيز قال من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن ثابت حدثنا جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عمر أما بعد فإن الله عز وجل ابتلاني بما ابتلاني به من هذا الأمر عن غير مشورة ولا طلب له ولكن كان ما قدر الله عز وجل فأسأل الله الذي ابتلاني بما ابتلاني أن يعينني عليه فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي بكتب عمر بن الخطاب وقضائه وسيرته في أهل العهد وأهل الذمة فإني متبع أثره وسائر بسيرته إن أعانني الله على ذلك والسلام. فكتب إليه سالم: جاءني كتابك تذكر أن الله عز وجل ابتلاك بما ابتلاك به من هذا الأمر من غير طلب ولا مشورة، كان ولا مشورة كان منك، ولكن ما كان قدر الله أن يبتليك، فأسأل الله الذي ابتلاك بما ابتلاك به أن يعينك عليه، فإنك لست في زمان عمر وليس عندك رجال عمر، فإن نويت الحق وأردته أعانك الله عليه، وأتاح لك عمالا وأتاك بهم من حيث لا تحتسب، فإن عون الله على قدر النية، فمن تمت نيته في الخير تم عون الله له، ومن قصرت نيته قصر من العون بقدر ما قصر منه. والسلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل عن يونس قال: نبئت أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومة أكثر التنقل. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عمر قال: سمعت هشاما يحدث عن خالد الرباعي قال: في التوراة أو في بعض الكتب: السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز رحمه الله 40 سنة بكاء حزين. أخبار أبي العالية. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن الدستوائي عن جعفر يعني صاحب الأنماط عن أبي العالية قال: يأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، إن قصروا عما أمروا به قالوا: إن الله غفور رحيم، وإن عاملوا بما نهوا عنه قالوا: سيغفر لنا، إنا لم نشرك بالله شيئا. أمرهم كله طمع ليس معه صدق، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، أفضلهم في دينه المداهن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: جاءنا أبو العالية يوما إلى منزلنا فأردنا أن نتكلف له، فقال: أطعمونا من طعام البيت ولا تتكلفوا. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن مندل، أنبأنا فضيل بن عياض عن هشام بن حفصة عن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن شعيب عن أبي العالية قال: إذا دخلت على قوم فألقوا إليك فاجلس بحيث ألقي لك الوسادة، فإن القوم أعلم ببيتهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: اعمل بالطاعة وأحب عليها من عمل بها، واجتنب المعصية وعاد عليها من عمل بها، فإن شاء الله عذب أهل معصيته وإن شاء غفر لهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام لا يقرأ منه شيئا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن حباب، أنبأنا خالد بن دينار قال: سمعت أبي العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيدة عن عمر بن نبهان عن يزيد الرشك عن أبي قلابة قال: ينادي منادي يوم القيامة من قبل العرش: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يبقى أحد إلا رفع رأسه، فيقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا يبقى أحد منافق إلا نكس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن عمرو بن ميمون قال: قدم أبو قلابة على عمر بن عبد العزيز فقال له: حدث يا أبا قلابة. قال: والله إني لأكره كثيرا من الحديث وكثيرا من السكوت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا يحدث الحديث من لا يعرفه، يضره ولا ينفعه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد، حدثنا أيوب قال: كنت مع أبي قلابة في جنازة فسمعنا صوت قاص قد ارتفع صوت أصحابه، فقال أبو قلابة: إن كانوا لا يعظمون الموت بالسكينة. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا جعفر عن إبراهيم بن عيسى قال: قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن إدريس، أنبانا حصين أو حصين عن بكر بن عبد الله قال: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن إدريس، أنبانا حصين عن بكر بن عبد الله المزني قال: لا يكون تقيا حتى يكون نقي الطمع نقي الغضب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد، أنبانا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر ابن عبد الله قال: إن الله لا يجرع عبده المرارة لما يريده به من صلاح عاقبته. قال بكر: أما رأيتم المرأة توجر ولدها الصبر؟ أو قال: الحضض تريد به عافيته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا أبو الأشعث قال: ذكروا عن مورخ العجلي قال: ما أدرك عندي مال زكاة قط، وقد طلبت إلى ربي تبارك وتعالى حاجة منذ 20 سنة فما أعطانيها ولا يئست منها. قالوا: وما هي؟ قال: طلبت إليه ألا أتكلم إلا فيما يعنيني. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا معاوية الغلابي، حدثني رجل من قريش عن عبد الرحمن بن زياد عن أبيه أنه اشتكى فكتب إلى بكر بن عبد الله وكان جاره أن يدعو الله لي، فكتب إليه بكر: إنه أتاني كتابك تسألني أن أدعو لك، أن أدعو الله لك، وحق لعبد عامل ذنبا لا عذر له فيه وخاف موتا لا بد له منه أن يكون مشفقا، وسأدعو لك ولست أرجو أن يستجاب لي بقوة في عملي ولا براءة من ذنب. حدثنا عبد الله، أنبأنا ليث بن خالد، أبو بكر البلخي، حدثنا معاوية يعني بن عبد الكريم قال: رأيت بكر بن عبد الله يقص يوم عرفة بعد العصر رويدا يبكي ويبكي ولا يرفع صوته. حدثنا عبد الله، وجدت في كتاب أبي، حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي خيرة، دخلنا على بكر بن عبد الله نعوده فوافقناه وقد قام لحاجته. قال: فجلسنا في البيت، فأقبل إلينا يهادى بين رجلين فسلمنا ثم نظر في وجوهنا فقال: رحم الله عبدا أعطي قوة فعمل بها في طاعة الله، أو قصر به ضعف فكف عن محارم الله عز وجل. أخبار مورق العجلي رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة أن مورقا قال: ما وجدت للمؤمنين مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعله أن ينجيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيدة عن هشام عن مورق العجلي قال: ما تكلمت بشيء في الغضب فندمت عليه في الرضا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن المعلى بن زياد القردوسي قال: قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة فلم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأخوه سعيد بن زيد كلهم عن أبي التياح عن مورق العجلي قال: المتمسك بطاعة الله إذا جنب الناس عنها كالكار بعد الفار. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا نوح بن قيس، حدثنا سليمان الربعي قال: كان أبو الحوراء يواصل في الصوم بين 7 ثم يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها أو يحطمها. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين قالت: كان مورق العجلي يزورنا فسلم فرددت عليه السلام. قالت: وسألته فقلت: كيف أنتم يا أبا المعتمر؟ كيف أهلك وولدك؟ قال: إنهم لمتوافرون. قال: قلت له: فاحمد ربك. قال: والله إني قد خشيت أنهم يحبسوني على هلكة. زهد محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام، حدثنا محمد قال: لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تحشما لها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد عن حبيب عن ابن سيرين قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علي عن ابن عون قال: نبئت أن رجلا دخل على محمد وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عاصم، حدثنا مخلد عن هشام قال: كانت هند ابنة المهلب تدعو الحسن وابن سيرين إلى الطعام فيجيبها الحسن ولا يجيبها ابن سيرين. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد، حدثنا ابن علي عن أيوب قال: كان محمد يقول: لا تكرم أخاك بما يكره. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد، حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن الصباح أو الصباح، حدثنا مخلد عن واصل مولى أبي عيينة قال: قال ابن سيرين: ما تجارتك؟ قلت: الطعام. قال: أما إنه غباره كثير. قال أبو جعفر: قلت لمخلد: يعني إثمه؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد، حدثنا أبو إسحاق الطالقاني، حدثنا ضمرة عن السري أبي يحيى قال: لقد ترك ابن سيرين 40,000 في شيء دخله. قال السري: وسمعت سليمان التيمي يقول: لقد تركه في شيء ما يختلف فيه أحد من العلماء. حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة عن ابن عون قال: سئل ابن سيرين عن الرجلين المتواخيين ففسد الذي بينهما، قال: المحدث الشر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن هشام قال: كان ابن سيرين يحيي الليل في رمضان. حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت يونس بن عبد يصف الحسن وابن سيرين قال: أما الحسن فلم أرى رجلا أقرب قولا من فعل من الحسن، وأما ابن سيرين فإنه لم يعرض له أمران في دينه إلا أخذ بأوثقهما. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة عن ابن عون قال: لما حضرت ابن سيرين الوفاة قال لابنه: أي بني، اقضي عني ولا تقضي عني إلا الوفاء. قال: يا أبتي، أعتق عنك. قال: إن الله عز وجل لقادر على أن يؤجرني وإياك فيما صنعت من خير. حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي، حدثنا موسى بن المغيرة قال: رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل، فقال له رجل: يا أبا بكر الساعة؟ قال: إنها ساعة غفلة. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن ابن شوذب قال: كان ابن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما، وكان اليوم الذي يفطر فيه يتغدى ولا يتعشى، ثم يتسحر ويصبح صائما. حدثنا عبد الله، حدثنا وليد بن شجاع، حدثنا ضمرة قال: رجاء ابن أبي سلمة حدثنا حدثناه عن ابن عون عن ابن سيرين قال: اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثتني أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت: كنا نزولا مع محمد بن سيرين في داره، وكنا نسمع بكاءه في الليل يعني وضحكه بالنهار. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن ضمرة فيما كتب إليهم عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال: شهدنا مع جماعة فحضرت الصلاة، فنادى ابن سيرين: لا يأتينا إلا من قد جمع القرآن، فإنها هنا من قد جمع القرآن. فلما صلينا قلت له: ما منعك أن تصلي بنا؟ قال: كرهت أن يتفرق الناس فيقولون: أمنا ابن سيرين. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت ثابتا البناني يقول: كان شاب رهق، وكانت أمه تعظه وتقول له: يا بني، إن لك يوم فاذكر يومك. قال: فلما نزل أمر الله أكبت عليه أمه، فجعلت تقول: يا بني، قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول: إن لك يوم فاذكر يومك. قال: يا أماه، إن لي ربا كثير المعروف، وإني لأرجو ألا يعدمني اليوم بعض معروف ربي عز وجل وأن يغفر لي. قال: فيقول: مات رحمه الله يحسن ظنه بالله في حاله تلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا موسى بن هلال قال: سمعت هشام بن حسان يذكر قال: كان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس دخل منزله فيقول: اسقوني شربة سويق، فيقال له: يا أبا بكر، أنت تذهب إلى العرس تشرب سويقا؟ فكان يقول: إني أكره أن أجعل جد جوعي على طعام الناس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن زهير قال: كان ابن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو له على حدته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا أبو هلال عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن، فما أدركنا أعلم منه، ومن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ابن سيرين، إنه لا يدع بعض الحلال تأثما، ومن سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني، فما أدركنا الذي هو أعبد منه تراه في يوم إنه ليظل اليوم المعمعانية الطويلة ما بين طرفيه صائما، يروح ما بين جبهته وقدمه ومن سره ينظر إلى أحفظ رجل أدركناه في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام قال: أنس بن مالك أوصى أن يغسله ابن سيرين، فلما مات أوتي محمد فقيل له ذلك فقال: أنا محبوس في السجن. قالوا: فإنا قد استأذنا الأمير فأذن لك. قال: إن الأمير لم يحبسني، وإنما حبسني الذي له الحق علي. قال: فأتي الذي له الحق فأذن له، فخرج فغسله وكفنه بخمسة أثواب إحداهن العمامة، وطلاه بالمسك من قرنه إلى قدمه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: كان يقال: إن الرجل إذا أراد الخير كان له زاجرا من الله يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا مهدي عن محمد بن سيرين قال: أعرس ابن أخت لنا فصنع طعاما، فقال ابن سيرين: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمكث أياما لا يأكل، فإذا وجد جلدة اجتزأ بها، فإن لم يجد عصب على بطنه حجرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا مهدي، حدثنا الجريري قال: كنا عند محمد بن سيرين، فلما أردنا القيام قلنا: دعوة يا أبا بكر. قال: اللهم تقبل منا أحسن ما نعمل، وتجاوز عنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد عن هشام قال: كان محمد إذا مشى لم يلتفت خلفه. قال هشام: فغدوت في عيد ليخرج فأتبعه فأنظر ما يصنع في طريقه وفي مصلاه. قال: فكأنه فطن فاحتبس عن الوقت الذي كان يخرج فيه. قال: واحتبست ليخرج، فلما أبطأت عليه خرج. قال: فلما مضى تبعته. قال: فالتفت فرآني فقال: لو كنت لصا لكنت رجل سوء، إني لو علمت أن هذا يصلح لي ولك ما باليت. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثني سهل بن أسلم العدوي قال: عزاني عوف الأعرابي في أبي. قال: فقال لي: اعلم أن بعد هذا التفريق اجتماع، فإن استطعت أن تلقى أباك وأنت لا تستحي منه فافعل، إن كان له وصية فأنفذها، أو أمانة فأدها، أو دين فاقضه، أو رحم فصلها، واعلم أن بعد ذلك الاجتماع تفرق، ثم اجتماع لا تفرق بعده، أو تفرق لا اجتماع بعده. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثنا سعيد بن عامر عن عوف الأعرابي أنه كان يقول لجلسائه: أما والله ما نعلمكم من جهالة، ولكننا نذكركم بعض ما تعرفون، لعل الله أن ينفعكم به. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا أبو معاوية الغلابي، قال صالح المري: وأتى عبد الله بن الحسن يعزيه على أمه، قال: إن كانت هذه المصيبة قد أحدثت لك عظة في نفسك فهي نعمة عليك، وإلا فاعلم أن مصيبتك في نفسك أعظم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثتنا أم عمرة بنت حسان ابن يزيد عجوز صدق قالت: وحدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عبس قال أبي وهو زوجها عن أبيه أن عائشة رحمها الله تعالى قالت: لا يبغضني إنسان في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي هذه الحديث فأقر بها وقال: ارويها عني. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا هارون يعني البربري عن عبيد الله بن عبد قال: قدم رجل بعد وفاة عائشة فسأله عبيد بن عمير: كيف رأيت وجد الناس عليها؟ قال: والله ما اشتد وجدهم كل ذلك. قال عبيد بن عمير: إنما يحزن على عائشة من كانت له أما. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي، حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا هشيم بن الفضل بن عطية قال: جلست إلى سالم بن عبد الله فقومت ثيابه ونعليه 13 درهما أو 15 درهما. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي، حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا معمر بن راشد قال: عن الزهري قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الدين أيه أفضل؟ قال: الحنيفية السمحة. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: عباد بن منصور أخبرني قال: سمعت القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويقبلها بيمينه، ولا يقبل منها إلا الطيب، وإنه لا يربي اللقمة كما يربي أحدكم فصيله أو مهره حتى تصير اللقمة لصاحبها مثل أحد. قال: وسألت عن ذلك عبد الرحمن بن القاسم فقال: ما كان للقاسم بهذا علم. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا عفان بن شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المنحة، أن يمنح أخاه دراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون بكل اسم فيه 10، أما إني لا أقول بألف لام ميم 10، ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. حدثنا عبد الله قال وقرأت عليه حدثنا عفان عن حماد حدثنا ثابت عن عقبة بن عبد الغفار قال دعوة سر أفضل من 70 علانية، وإذا عمل العبد عملا حسنا في العلانية وعمل في السر مثله. قال الله عز وجل هذا عبدي حقا. حدثنا عبد الله قال وقرأت عليه حدثنا عفان عن حماد عن ثابت عن عقبة بن عبد الغفار العشاء في جماعة كحجة، وصلاة الفجر في جماعة كعمرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر سمعت سفيان يقول حدثنا ابن أبي أسد وكان من أعبد أهل المدينة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر عن سفيان قال كان رجل يقول إني لا أكره أن ألبس ثوبا جديدا يراني جيراني فيغتابوني فيأثمون. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر عن سفيان قال أبو جعفر اليقين خطرات والإيمان ثابت في القلب. حدثنا عبد الله حدثنا أبو الربيع الزهراني العتكي حدثنا أبو قدامة الإيادي حدثنا الحارث بن عبيد عن عامر الأحول قال سئل نوف عن قوله عز وجل وجعلنا بينهم موبقا قال واد بين أهل الضلالة وأهل الإيمان. حدثنا عبد الله حدثنا فضل بن سهل حدثنا علي بن عاصم حدثنا أبو المعلى العطار عن سعيد بن جبير وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال محتبسا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زيد بن درهم أبو العلاء قال سمعت أنس بن مالك سئل عن قوله عز وجل وجعلنا بينهم موبقا قال نهر في جهنم من قيح ودم. حدثنا عبد الله قال أخبرت عن سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبي عمران الجوني وأبا هارون العبدي يقولان سمعنا نوفا يقول إن الدنيا مثلت على طير فإذا انقطع جناحه وقع، وإن جناحي الأرض مصر والبصرة فإذا خربتا ذهبت الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني جعفر بن محمد من أهل رأس العين حدثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا مخلد بن حسين عن واصل مولى أبي عيينة قال قال بعض السلف لولا أن تكون مدحة لذممت لكم نفسي. حدثنا عبد الله قال أخبرت عن سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول بلغنا أن الملك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف فيضرب الرجل من أهل النار ضربة فيتركه طحينا من لدن قرنه إلى قدمه. حدثنا عبد الله أخبرت عن سيار حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول كتب عابد إلى عابد أما بعد فكيف أنت وكيف حالك؟ فكتب إليه أما كان في حالك ما يشغلك عن حالي. حدثنا عبد الله قرأت على أبي هذه الأحاديث فأقر بها. حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت أن عسعسا كان يقول تعالى فلنجعل يومنا طرسا، يعني الطرس الذي لا يأكل ولا يشرب. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا عفان عن سعيد عن حبيب بن الشهيد وابن عون عن ابن سيرين قال لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين. حدثت بذلك أيوب فقال سمعت سعيد بن جبير قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، متاع بالمعروف حقا على المحسنين، قال لكل مطلقة متاع. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا أبو معاوية الغلبي حدثني رجل من قريش قال أقبل يونس بن عبيد من جنازة فناداه الحسن من ورائه أبا عبد الله أبا عبد الله، فالتفت إليه فقال إن كنت تبادر إلى أهل تحبهم ويحبونك ولا تنزل فيهم إلا قليلا. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثني أبو معاوية حدثني رجل من أهل البصرة قال كان للحسن بيت إذا فتح بابه فهو إذنه، فمن جاءه من أصحابه فرأى الباب مفتوحا دخل، قال فجاء رجل فرأى الباب مفتوحا فدخل فنظر فلم ير الحسن في البيت، قال فنظر إلى سل تحت سريره فجره إليه فإذا فيه طعام فأقبل يأكل منه، وأقبل الحسن من مخرج له، فلما رأى ما يصنع الرجل قام ينظر إليه ثم جعلت عينه تدمع وجعل يبكي، فقال له الرجل ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال ذكرتني أخلاق قوم مضوا. حدثنا عبد الله قال أخبرت عن سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت عن أبي عثمان عن سلمان قال إذا كان الرجل دعاء في السراء ثم نزلت به ضراء فدعا، قالت الملائكة: صوت معروف، اشفعوا له، استغفروا له. وإذا كان الرجل ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا، قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف، ولا يشفعون له. حدثنا عبد الله قال: أخبرت عن سيار، حدثنا جعفر عن ثابت قال: كنا نجلس إلى أبي عثمان النهدي فيذكرنا ويدعو ثم يقول: قد استجيب، قد غفر لنا، ثم يسكت سكته ثم يقول: إن كنا صادقين. حدثنا عبد الله قال: أخبرت عن سيار، عن جعفر، عن أبي عمران الجوني قال: كنا في المسجد فوقف علينا شيخ فقال: والله يا أهل المسجد، لا يكملن الله بكم عدة أهل الجنة أو عدة أهل النار، فأبكانا. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا عبيد الله بن شميط عن أبيه قال: كان أبو مسلم الخولاني يطوف ينعى الإسلام، فأتى معاوية فقيل له، فأرسل إليه فدعاه قال له: ما اسمك؟ قال: معاوية. قال: إنما أنت أحدوثة، ابن قبر عن قليل، إن عملت خيرا أو شرا جزيت به. يا معاوية، لو عدلت على أهل الدنيا جميعا ثم جرت على رجل لمال جورك بعدلك. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت محمد بن واسع يقول: ما بقي في الدنيا شيء ألذ به إلا الصلاة جماعة ولقى الإخوان. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: كان موريق العجلي يتجر فيصيب المال فلا يأتي عليه جمعة وعنده منها شيء، كان يلقى الأخ فيعطيه 400، 500، 300، فيقول: ضعها لنا عندك حتى نحتاج إليها، ثم يلقاه بعد فيقول: شأنك أو شأنك بها، ويقول للآخر: لا حاجة لي فيها، فيقول: أما والله ما نحن بآخذيها أبدا، فشأنك بها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الشني قال: قال رجل لمورق: يا أبا المعتمر، أشكو إليك نفسي إني لا أستطيع أن أصلي ولا أستطيع أن أصوم. قال: بئس ما تثني على نفسك، أما إذا ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، فإني لأفرح بالنومة أنامها. حدثنا عبد الله قال: أخبرت عن حرب بن سريج، عن قتادة، عن مورق العجلي أنه كان يتجر فيصيب المال فيفرقه على الفقراء والمساكين، يقول: لولاهم ما اتجرت. حدثنا عبد الله قال: بلغني عن زهير البناني قال: بلغني أن مورقا كان يصوم الدهر ويفطر على قرصين خفيفين، وكان له مال يتجر فيه على فضله، فيتصدق به على أهل الحاجة ويصل به إخوانه، وكان يقول: لولا الفقراء ما تعرضت للتجارة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو جعفر، محمد بن عمر بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا محمد بن مروان عن يونس بن عبيد عن بكر بن عبد الله قال: إنكم تستكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، وإن الرجل إذا أذنب ذنبا ثم رأى إلى جنبه استغفارا سره مكانه. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان متمردا على ربه عز وجل، فعزاه المسلمون فأخذوه سليما، فقالوا: بأي قتلة نقتله؟ فأجمعوا آراءهم على أن يجعلوا له قمقما عظيما ويحشو تحته النار ولا يقتلوه حتى يذيقوه طعم العذاب، ففعلوا ذلك به. قال: فجعل يدعو آلهته واحدا واحدا: يا فلان، بما كنت أعبدك وأصلي لك وأمسح وجهك، فأنقذني مما أنا فيه. فلما رآهم لا يغنون عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء وقال: لا إله إلا الله، ودعا الله مخلصا، فصب الله عليه مثغبا من السماء أو مثعبا من السماء، فأطفأ تلك النار، وجاءت ريح فاحتملت ذلك القمقم، فجعل يدور بين السماء والأرض وهو يقول: لا إله إلا الله، فقذفه الله إلى قوم لا يعبدون الله عز وجل وهو يقول: لا إله إلا الله، فاستخرجوه فقالوا له: ويحك، ما لك؟ قال: أنا ملك بني فلان. فقص عليهم القصة، قال: وكان من أمري وكان من أخذي، فآمنوا. حدثنا عبد الله، حدثنا مسلم بن حيان العتكي، حدثنا أبو سعيد الطحان عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله أنه قال لامرأته: لولا أني أخاف أن تقولي ما في لقلت ما فيك. حدثنا عبد الله، حدثت عن سعيد بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله قال: أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء. قال: فمات وإن عليه لشيئا من دين. حدثنا عبد الله، حدثت عن عبيد الله بن محمد العمي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن كما يحمي أحدكم مريضه. قال عبيد الله قال أحسبه قال للدنيا قال ألم تروا إلى المرأة كيف توجر صبيها المرارة وتفعل تريد به صلاح عاقبته، وكذلك يفعل الله عز وجل بعبده المؤمن. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا أسلم بن عبد الملك عن أبي حيوة قال دخلنا على بكر بن عبد الله المزني نعوده في مرضه الذي مات فيه، فرفع رأسه فقال رحم الله عبدا رزقه الله قوة فأعمل لنفسه في طاعة الله، أو قصر به ضعف فلم يعمل في معاصي الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا حماد حدثنا يزيد الشني قال قال رجل لمورق أبا المعتمر أشكو إليك نفسي إني لا أستطيع أن أصلي ولا أصوم، قال بئس ما تثني على نفسك، أما إذا ضعفت عن الخير فضعف عن الشر، فإني أفرح بنومة أنامها. حدثنا عبد الله حدثنا من سمع حماد بن زيد عن يزيد الشني أن مورقا قال إني لقليل الغضب وإنه لا يأتي علي السنة ما أغضب، ولقل ما قلت في غضبي شيئا أندم عليه إذا رضيت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مبارك قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يدعو بهذا الدعاء ولا يدعه، اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا في الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تفقرنا بعدها إلى أحد سواك أبدا، تزيدنا لك بها شكرا وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار حدثنا يزيد بن عمر مولى سلام بن أبي مطيع قال سمعت بكر بن عبد الله المزني في مسجد البصرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون لا يطعنون على الذين يلبسون، والذين لا يلبسون لا يطعنون على الذين يلبسون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أزهر بن سعد أنبأنا بن عون قال سمعت أبا رجاء قال من آسى على شيء أخلفه بعدي أو ما آسى على شيء أخلفه بعدي إلا أني كنت أعفر وجهي كل يوم وليلة في التراب 5 مرات لربي عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب قال كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان في كل 10 أيام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يونس هو ابن محمد حدثنا حماد عن أيوب قال قال أبو رجاء أذل من قعود إبل.